أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه قلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين وإن الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن هم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون صدق الله العظيم.